بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصول تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. يقول في السنة وفي الشيعة صح. أهل السنة والجماعة نرجو من الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليهم هو مذهب الحق بلا جدال ولا نقاش. وكل يقول لك أنا مذهب أهل السنة والجماعة، الشيعة يقول لك إحنا ثاني أهل السنة والجماعة. شوف كيف كل الطوائف القاديانية الباطنية الإسماعيلية أي طوائف منحرفة تقول أنا أهل السنة والجماعة. ولكن كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول لك أنا سني ولكن السنة ما عايش مش غير روح وقول أنا. لذلك يا إخواني الكرام هذا سؤال في العقيدة مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد في المسند يقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. السمع الله يرضى عليكم. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال اليهود افترقوا 71 فرقة، النصارى افترقوا 72 فرقة، المسلمين اللي هم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال راح يفترقوا 73 فرقة كلها تروح للنار غير فرقة واحدة. الحمد لله رب كرمنا بالصحابة سألوه قالوا له يا رسول الله منهم هذه الفرقة اللي تسلك شكونها والباقي كلهم 72 أخرى تروح للنار. شوف شوف يا أخي اسمع. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى السنة والجماعة. قال لما قالوا كلهم يروحوا في النار إلا واحدة ما الصحابي ذا قالوا شكون الوحدة هذه اللي تسلك ما تروحش للنار والباقي كل شيء يروح للنار. لذلك العلماء جزاهم الله خير مثل ابن تيمية كتب كتاب وسماه الفرقة الناجية. الفرقة هذه اللي تسلك والباقي كله في النار كي داير الفرقة. قال لهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي الشيء اللي راني نخدمه أنايا ويخدمه أصحابي يعني سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني لما قال السنة والجماعة وش من جماعة مش نفهم إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. لما قال ما أنا عليه وأصحابي وقال أن السنة والجماعة السنة هي ما أنا عليه الجماعة هي أصحابي مش ما يصير واحد يروح لنا بعيد يقول لك الجماعة شكون جماعة جماعة الجماعة هذا ولا جماعة الجماعة هذا ولا جماعة هذا ولا جماعة هذا يقول لا لا جماعة هذه ولا جماعة أخرى. المقصود بالجماعة جماعة الصحابة الكرام الذين كان الوحي بين أظهرهم ينزل وهم الذين نقلوا إلينا العلم متواتر. شوف كيف السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل دياله والجماعة يعني جماعة الصحابة. يعني هذه الفرقة اللي تسلك تكون الخدمة متاعها موافقة لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة لخدمة الصحابة رضي الله تعالى عنها. لذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما قال إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، إذا جاء الحديث عن الرسول على عيني ورأسي نخدم به، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، أما إذا جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. إذا جاء للرسول قالوا الرسول على عيني ورأسي الحديث، داروا الصحابة على عيني ورأسي، داروا ناس وعد أخرين ما يهمنيش فيهم الناس هذا شكونه ماكش مسؤول عليهم. لذلك نحن ما علينا إلا نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من غيرهم ما فيش. هذه هي الطائفة الوحيدة اللي تنجو. لذلك سمى العلماء الفرقة الناجية الفرقة اللي تسلك اللي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع الصحابة كما داروا الدين. أما اللي قال لك الأخ الشيعة هؤلاء الشيعة خصنا نعرفهم مش كلمة شيعة خلاص نرجع للتاريخ شوية. الله كلمة شيعة يعني أنصار، يعني ناس ينصروا بعضهم بعض، يعاونوا. شيعة يعني أنصار في اللغة هذه. ولكن الشيعة يا إخوان هم الناس الذين خرجوا على مذهب الحق، وكان من ورائهم يهودي واسمه عبد الله بن سبع اليهودي اليماني، جاء من اليمن يهودي وجاء المدينة والتقى باليهود، ثم ذهب إلى العراق إلى الكوفة في عهد علي واتصل بالمجوس الذين دخلوا في الإسلام. كثير منهم دخل الإسلام على غير رضا، دخلوا في الإسلام وما همش راضيين به. قالوا كيفاش نديروا الإسلام هذا اللي ما ناش راضيين به؟ قالوا عليكم تدخلوا الداخل وتخربوه. واليهود ثاني والتقوا اليهود مع المجوس عبدة النار. جاءهم هذا اليهود اللي هو عبد الله بن سبا اليهودي اليماني، التقى مع الفرس عبدة النار اللي دخلوا في الإسلام، وكون لهم هذا العقيدة هذه. باش تشوفوا أنا نعطيكم وثائق تاريخية. عبد الله بن سبا هو اللي جاب فكرة الشيعة والتشييع، وتشيعوا العلي وبدأكم في ذيك الفرقة، إن اليهود كرهوا الإسلام والمجوس كرهوا الإسلام وتعاونوا، قالوا الآن أنا لكم أن تحاربوا الإسلام من الداخل، ادخلوا فيه وندخلوا فيه ونخلطوا الداخل. راح عبد الله بن سبا دي الدعاية الإمام علي، الإمام علي الإمام علي الإمام علي الإمام علي، والناس غوغاء وجهال وعوام ومجوس وناس مختلطة حتى كون فرقة. قال لهم هذه الفرقة، قال لهم لما يخرج الإمام علي من مسجد الكوفة وتشوفوه خرج من باب المسجد قل له أنت هو، لما يقول لهم أنا من هو قل له أنت الله. أقرأوا التاريخ، تاريخ العقائد راه مهم يا إخواني، باش ما يكنقول لكم شي جماعة الخوميني أعداء الله. راه الخوميني أكثر من كوفة، تشوفوا له وش يسموه، هذاك حمر باين هاوليك، أما هذاك مخبي بعمامة تاع الإسلام ولحية تاع الإسلام وهي كلها زور وكذب. قال لهم لما يخرج الإمام علي قل له انت هو الله، انت هو، لما يقول لهم أنا من هو قل له انت الله. خرج الإمام علي رضي الله تعالى عنه، قالوا له انت هو، انت هو، من أنا؟ قال انت الله، انت خالقنا ورزقنا. يا ناس توبوا لله، هذا افتراء كبير وتعصبوا ونصحوا فيه. أول فكرة الشيعة والتشيع. جاب ابن عباس اللي هو فقيه الأمة، قالوا هؤلاء الناس قالوا زنادقة تضرب أعناقهم بحد السيف. هذا الناس زنادقة مرتدين خرجوا عن الإسلام، ضرب لهم عنقهم بالسيف تهنى منهم. قالوا لا، الأمر أكبر من السيف. الشرام قالوا شيء كبير، وشنو السيف هذا؟ قالوا نشعل فيهم النار. قالوا لا ما تديرهاش. قالوا نديرها. أمر الإمام علي رضي الله تعالى عنه بالخنادق أن تحفر، أحفر خنادق، ثم ملأها نارا حتى تأججت، ثم أتى به فردا فردا هذه النار، تتوب عن كلامك وإلا ترمى فيها. توب على كلامك ولا مرمو؟ يقول من توب؟ أنت هو الله، أنت اللي خلقنا وزقنا. يرموهم داخل النار واحد تلو الآخر، واحد تلو الآخر، فأصبحوا يتراقصون في النار ويقولون الآن علمنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا النار. واللي كذبني يقرأ تاريخ ابن كثير اللي هو البداية والنهاية، ويقرأ تاريخ ابن جرير الطبري اللي هو أوثق تاريخ إسلامي مع البداية والنهاية. يقول الإمام علي في الرز تاعو: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. خالد تاعو قال لما شفت وأنا نشعل دارمي، شفت كيف؟ من ذلك الوقت لما عرف باللي يكونها لهم عبد الله بن سبع اليهودي اليماني، قال علي به عدو الله. وهذا قتلك اليماني هذا اللي هو يهودي كان يمسك المنبر لما الإمام رضي الله تعالى عنه الإمام علي لما يخطب يمسك المنبر ويبدأ يبكي بكاء تكلى، هو يتشيع له بشو بشو يبني له حتى كون الفرقة هذيك. لما سمع واش وقع هرب، راح لمصر، كانت مصر في ذاك الوقت تحت يد الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قالوا إذا لقيته فامسكه ووثقه وأرسله إلي على حمار منكس. قالوا إذا لقيته قبضه وربطه وارسله على حمار منكس، يعني ظهره جهة راس الحمار ووجهه جهة قاعة الحمار، وارسله من مصر حتى الشام حتى العيرة. زاد هرب وراح وراح للشام، قام خبي حتى مات الإمام علي، زاد خرج كمل الخدمة تاعو. هذا الناس هذو اللي هما الشيعة ويقولوا احنا، باش نفهمكم مليح، ويقولوا احنا نبغوا آل البيت وننصروا علي. علاش علي رضي الله تعالى كان ضعيف حتى يجوا المجوس يعاونوه، يجوا العجم يعاونوه؟ حاشا لله، كان الصحابة متظافرون وكانوا موجودين هما اللي يعاونوه. وإنما كما قلت لكم هؤلاء الناس لما شافوا الإسلام انتشر قلوبهم حرقت، قالوا عليكم تدخلوا وتخربوا. وبدأت الفكرة تاع الشيعة تطلع، والإمام علي مات ولا أولاده تحزبوا كذلك للحسين رضي الله تعالى عنه، وبدأوا يسلولوا في الوثائق، هو في المدينة ويسلولوا في الوثائق من الكوفة حتى لعنده، حتى بلغت 12,000 وثيقة، 12,000 خيطة، أرواح بايعوك، أرواح كل إمام، واحد يسلوله 12,000 بشر يسلوله باش يديروا أمير. خلاص هذو أمة الفد، هذه الوثائق كلها جمعها وعمرها في الإبل، والفد أولاده والفد جماعته والفد نساءه والفد أحبابه، وتوكل على الله. مسكوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لاصق فيه عنق فيه ويبكي، قالوا رايح تموت، يأخذ لك قتلوا باباك ويأخذ لك هؤلاء الناس، خاونة ما هم الشيعة تعصف كذابين. قالوا كيف هاني رافد معي 12,000 رقعة كتبوها لي يسلوها لي، غير الأعيان تاعهم ولا يعني ناس كبار وجاء، فما بالك بالعوام. لما كفر عليه وغلبوا في الراي، عنق ابن عباس بحرارة وقال له أستودعك الله من شهيد. قالوا نودعك راحت من شهيد. وفعلا يا إخواني الكرام تبعوني مليح، لما راح وصل إلى مشارف العراق ونظر فإذا الأرض حمراء، اسأل القافة الناس اللي معه يفهموا، قال ما هذه الأرض؟ قالوا له هذه أرض كربلاء. قال لهم رضي الله تعالى عنه، قال لهم كرب وبلاء، مصيبة فوق المصيبة مش كربلاء. فإذا به يرى الغبار قد انتشر، قال هذه شيعتي قد أتت. شاف الأبار طلعوا الجشبان، هم الشيعة توعي جاو يعاونوني. فإذا به دار به لدهم في شيعتي، تعالوا يا شيعة تعاونوا الحسين رضي الله تعالى عنه. باش نقول لكم يا إخواني الكرام، ثقوا تماما أن الشيعة هم الذين قتلوا ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، تبعوني منها. لأن واحد يعرضك لداره، يوجد لك العرضة، جيت لداره والدار تعرفها، يخرج على برا يقابلك وكذا حتى تدخل، ولا هو الناس رام يضربوا فيك اليوم، يقول خليني منه وش ندير، لنا عرضت وداري ما جاش وش ندير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عهدوه الأنصار في بيعة العقبة الكبرى، خذلوه قريش ما مشوش معه إلا من رحم ربي، لما لقى الأنصار الصحاح واش قالوا له؟ قالوا له يا رسول الله. لما قال لهم العباس رضي الله تعالى عنه كان يمشي معه، قال لهم يا أيها الناس إذا رأيتم أنفسكم أنكم تنصروه فإني أدعه أن يذهب معكم، وإما رأيتم أن تخذلوه فإن ابن أخي في منعة من قومي. هذا وليد خويا لا تستطيعوا تنصروه وتستطيعوا تنصروه، ثم يوم يدنا لي حتى واحد ادوه أو معكم. عمه كان يمشي معه، وإلا شفتوا روحكم ما تنجمولوش خلوا ناس يأذوه، راه وليد خويا راه هنا في المناعة تاعي حتى ما يدنا لي. واش قالوا له للرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي وفاوا الذين سموا أنصارا وبقوا أنصارا، ما همش الشيعة الكذابين اللي قالوا تعالوا خذلوه؟ قالوا لا أعلم يا محمد. يا رسول الله إنا لنمنعك مما نمنع منه نساءنا وبيعنا. قال له يسمع. قال له والله غير كيما نمنع أولادنا ونسانا ما يضمش عليهم واحد نمنعوك ما خلوش واحد يدن عليك. قال لهم لا بس ما لده روحه. لما ادوه وراحوا التاريخ يشهد والهجرة راكم تقراوها. يقول لك المدينة منذ أن علموا أن ركب الهجرة آت الركب المبارك راه جاي كل صباح يصبح ويطلعوا كل واحد عنده مشرفة يطلع فوقها. اللي عنده دار يطلع فوق الدار. اللي عنده كدية يطلع فوق الكدية. اللي عنده نخلة يطلع فوق النخلة يعز حتى تغرب الشمس ثم يدخلون إلى بيوتهم. فلما تشرق الشمس يخرجوا يطلعوا يقابلوا محمد وجاي فرحة تغمرهم الأنصار بحق حتى جاء ودخلوا صدموا يجروا. كل قبيلة تقول يا رسول الله إلينا نحن أهل السلاح والحلقة كابر عن كابر. نحن أصحاب السلاح وأصحاب الحرب كابر على كابر وارثينها جد على جد. عندنا قبائل كل قبيلة تعرض تقول له حط الرحال تاعك وهو يقول لهم دعوها فإنها مأمورة دعوها فإنها مأمورة. خلوا الناقة راهي مأمورة وين حبست هي هذه. الشيعة صحيح لو كانوا يبغوا آل البيت ويبغوا الحسين رضي الله تعالى عنه ويبغوا 25 شهيد اللي ماتت من آل البيت في موقعة كربلاء ولم ينجوا منهم إلا زين العابدين رضي الله تعالى عنه منه تناسل الأشراف. لو كانوا يبغوا سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ماشي كانوا يعرضوا لهم ثم يعرضوا لهم لهم يعرضوا لهم. الواحد اللي يبغي واحد وبعدين هذا الواحد ما هو سهل. هذه ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم راهي جاية. النبوة جزء من النبوة راهي جاية يلزم نتعرض لها هناك باش تعلم ما يدنا ليها. هما عارفين باللي كاين عدو. عارفين شيعة باللي هاد الناس عندهم عدو غادي لابد يخرجوا ليهم. خذلوهم ما خرجوش ليهم ولا بحثوا عليهم. لما خزر لقى الخيل أحاطت به نظر فإذا هي خيل يزيد بن عبيد الله اللي هو العدو تاعه. وين الشيعة تاعه؟ قالوا ما عندك حتى شيعة. قالوا الناس كلهم راهم داير يديهم في البيعة تاع يزيد وخلاص ما عندك ولد. قالوا هم لا خليني نرجع. قالوا عندي ثلاث خيارات أي واحدة أعطيتها لي نخدم بها. الحسين بن علي رضي الله تعالى أعذر نفسه رضي الله تعالى عنه أعذر نفسه قالوا أما لك عاد الشيعة تاعي مجاج وخذلوني وسلموني للعدو عندي ثلاث خيارات أي واحدة تعطيها لي نخدم بها. قالوا هات الأمير تعالى قالوا إما أن تتركني أذهب إلى الثغور وجاهد في سبيل الله تخليني نعقب من نار روح من قطاع جهة تركيا روح نحارب في سبيل الله وإما أن تتركني أرجع إلى المدينة وإما أن تتركني أذهب إلى يزيد بن معاوية. لأن ما تغلطوش لأن كثيرين يقول لك يزيد بن معاوية هو اللي قتل الحسين هذه غلطة كبيرة. يزيد بن معاوية كان رجلا مؤمنا كان تقيا نقيا كان فارسا شجاعا أمره معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه أمره على عدة جيوش وإنما هو كان أمير المؤمنين في ذاك الوقت كان في الشام. يزيد بن معاوية كان في الشام والقضية وقعت مع يزيد بن عبيد الله في العراق في كربلاء. قال له شوف تخليني نرجع للمدينة تتركني نروح للثغور خليني نروح لوليد عمي قرشي كيمانيا معصر كيمانيا نتفاهم أنا وياه اللي هو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. قال له ما خليكش تروح ليه حتى تروح الأمير العراق وتجعل يدك في يده وتبايعه. قال له ما خليكش تروح لوليد عمك هناك ولا خليك تروح للشام ولا خليك ترجع له حتى تروح للعراق وتدير يدك في يد أمير المؤمنين انتعنا انتع العراق ثم خليك تروح. قال له لا هذاك ما وش ندي ما نديش يدي في يد. قال له لم يبقى لك إلا السيف. قال له أنت وذاك. قال له ما بقاش ما لغى الحرب جرد سيفه رضي الله تعالى عنه وجاهد جهادا مستميتا حتى مات وماتوا معاه 25 من خيرة شباب البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينجو منهم إلا زين العابدين رضي الله تعالى عنه. احتضنت عمته كان مريض، كان في عمره 20 سنة وكان مريض مع الصب راسه، جاءوا يقتلوه. احتضنت زينب رضي الله تعالى عنها، قتلوا لا قتلتوه قتلوني. إذن احنا نشوفوا هذا اللي رام يقولوا الشيعة، وإحنا نبغوا البيت ونبغوا علي ونبغوا الحسين ونبغوا فاطمة. لو كان يبغوهم يبغوا سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش جاوا اعترضوها. انت اللي تبغيه تعرض له ولا تخلي عبد الله فلان يوجا وانضرب، انت وين كنت؟ يختلف الارواح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا الارواح خرجوا يعرضوا له كل صباح، يطلعوا فوق ديارهم يعسوا، حتى لما شافوه جا راحوا حتى القبه يجاروا، وكل قبيله تقول له عندي يا رسول الله، عندي راني عندي سلاح وعندي المنعه نصرك حتى تمدنا لي. اذا الشيعه يا اخواني هم الذين قتلوا اهل البيت لانهم خذلوهم وتركوهم. شفت كيف؟ زادت تطورت حتى داروا مذهب. لما داروا مذهب ولا عندهم قرآنهم وحده، خصكم تعرفوا ما يغلطوكمش، راهم يجوا للمؤتمرات ويجوا كذا يقول لك مصحفنا واحد قرآننا واحد. لا، عندك عندهم مصحف فاطمة. شوف كيف؟ وانا نقول لكم وربي شاهد على قلبي، عشت في الحرمين الشريفين 15 سنة بين المدينة ومكة، عمري ما شفت شيعي يرفد المصحف ويقرأ فيه. كل واحد يجبد مصحفه من جيبه يقرأ فيه لما يكمل يديره. كان مرات شفت واحد يقرأ فيه يرفض مصحف قرأه، كلمته قال لي أنا سني على مذهب أبي حنيفة كيما احنا. شفت كيف؟ يقول لك هذاك مصحف بتاعكم طايحة منه صورة وطايحة منه كذا وطايحة منه كذا، واشنا الصورة اللي طايحة؟ قال لك صورة الولاية طايحة. إيه دايرة صورة الولاية؟ موجودة في المصاحف بتاعهم. هل سمعوا نقراها عليكم وقولوا هذا قرآن ولا جياح؟ هل سورة الولاية يا أيها الذين آمنوا كلام شيطان موش كلام قرآن، كلام شياطين. نقراها عليكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما إليكم يخرجانكم من الظلمات إلى النور. هذا قرآن؟ هذا حشم، هذا كلام سامج ما يصلح ولو، كلام تمجه العقول تمجه الألسن. آمنوا بالنبي والولي، آمنوا يعني بمحمد وآمنوا بعلي، يخرجانكم في زوج جاء ويخرجكم، علي جاء خرجنا، علي هو الرسول خرجه صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الأمة كلها بما فيها علي وبما فيها غيره. كيف علي يصبح هو ند مثل سيدنا موسى مع هارون، يصبحوا أنداد وأنبياء في زوج؟ يعني صح سيدنا موسى مع هارون ربي سبحانه قال اذهبا في زوج فقولا في زوج انت أخوك، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم وخد النبيين ما يعاونوا لا علي ولا يعاونوا عمر ولا يعاونوا أبي بكر الصديق. يقول لك هذولا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهم. ينصحك واش تفهم منها؟ يعني يا محمد أفخر أفرح أننا جعلنا علي نصيبك، واش تفهم منها؟ على أن علي أعظم درجة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت كي تناسب الملك ولا تناسب رئيس ولا تناسب وزير ولا غني أنت تفرح به ولا هو يفرح به؟ شكون اللي يفخر يروح الطريق يقول لهم أنا نسيب فلان ولا هو؟ يا أخي أنت اللي تفرح به يقول لهم أنا نسيب الملك، أنا نسيب كذا، أنا نسيب ليه، ولا هو يصحي ما يخش نسيب فلان ما عنده والو. يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بعلي، من علي هو الذي يفتخر بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيراه وأخرجه من ظلمته إلى النور؟ لا، هو يقول لك يا محمد أفتخرنا على نسيبك، لأنهما يعتقدون في قرار ذاتهم ويعتقدون في معتقدهم الفاسد أن علي أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عنده في كتب تحم احنا قرينا كتبه وعندي كتبه. ما نتكلم لكم شو يقول لك لا تكتبوا علينا انت ما قريتوا كلام ابن تيمية وكلام كذا وراكم جيحنا، والله غير جبت كتبه من باكستان جبتها بإذن الله، وهي اللي نقراها وهي اللي نرد منها وهي الدليل تاعي. لأنهم وش يقولوا؟ يقولوا جبريل لما جاب الرسالة غلط، بدل ما يديها له العالي ديها للرسول صلى الله عليه وسلم. أسيدي كما يقولوا باللغة العامية نديروها جدلا، غلط جبريل باش تشوف الكفر تاعهم وين رايح، لأن العلماء الذين قالوا هم كفار شيعة كفار عندهم الحق. لأن طيب تعالوا نجادلهم، تعالوا نمشوا معاهم، أسيدي جبريل غلط، جبريل مخلوق يغلط صح يغلط، وطيب وربي سبحانه ما يصحلوش الغلط. الآن يا إخواني الكرام يجوزون الغلط حتى على الله تبارك وتعالى. إذا كان هو جبريل غلط يا ربي سقموا الغلط بتاعه، ما سقمولوش، خلى يدي الرسالة يديها له، يديها لمحمد، وهي كان أصلا جاية العالي، ربي يرسلها العالي وجبريل غلط بداها لمحمد، يا ربي ردها العالي، علم جبريل يردها. هم جوزوا الغلط حتى على الله تبارك وتعالى. اللي جوز الغلط على ربي سبحانه قالوا إيمان، قالوا إسلام. الله تبارك وتعالى برأ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، برأها من فوق سبع سماوات. ونعطيكم الحكمة الدقيقة علاش برعها ربي وما برعها الرسول صلى الله عليه وسلم، مش تعرفوا يا إخوان الأمر خطير. عائشة على بالكم في التاريخ في غزوة بني مصطلق تهمت بالزينة وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مش حار ويتعذب، الأمر صعب مش سهل. عائشة على بالكم في التاريخ في غزوة بني مصطلق تهمت بالزينة وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مش حار ويتعذب، الأمر صحيح ولا مش صحيح؟ يتعذب شهر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعذب حتى انزل عليه الله تبارك وتعالى وحي إن الذين جاءوا بإفك عصبة منكم. وكانت عائشة في دارها وأمها أم رومان رضي الله عنها. يا إخواني يا أخ ما كنتش متعطلين ولا كنت تستعجلين تبغوا احنا رأنا إخوان وهذه فرصة، جزاكم الله خير. أبوها وأمها أم رومان وأبي بكر الصديق جالسين وعائشة رضي الله تعالى عنها هم المؤمنين معهم. فإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فأخذ غفوة، أخذ غفوة كما عادته في الوحي. لما فاق قال أبشري يا عائشة أبشري، قرأ لي الآيات تبريعا من الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات قال بابه إمها قومي فقبلي رأس رسول الله. نوضي سلمي على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، راه نزل الآيات وراك تبرأت إخلاص راك نقيا. شوف واش قالت المؤمنة الصديقة بنت الصديق العفيفة بنت العفيف، واش قالت؟ قالت له والله لا أقبل رأسه، والله لا أشكر إلى ربي الذي برعني من فوق سبع سماوات، والله ما نقبله على رسول ربي اللي برعني. قالوا ربي سبحانه وانت يا محمد ما تبرعهاش، لأن لو كنت برعها المنافقين اللي يقولوا ما تخبانيا هو برعها بالقرآن الصريح، والشيعة ما زالوا يقولوا هي زانية والعياذ بالله. في كتبهم هذا الكافي يقول لما يخرج الإمام عجل الله فرجه، هكذا يقولوا، يقولوا لما يخرج الإمام عجل الله فرجه يذهب إلى قبر إلى قبر عمر وقبر أبي بكر الصديق فيخرجهما ثم يحرقهما ويذرهما في الهواء، ثم يتيمم قبر عائشة فيخرجها ويقيم عليها حد الزينة. والله الذي لا إله إلا هو أنها في كتبهم. ولكن لما لم يجدوا عالما سنيا فقيها متبعا للسنة مدركا لحقائقهم يروجون علينا الألاعيب. لما خرج هذاك الباكستاني جزاه الله خير اللي درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اللي هو شيخ إحسان إلهي ظاهر، وكشفهم كشف لم يكشفوا مثله بعده أبدا، واش لقاو؟ راحوا ليه يساوموا بالفلوس، هو دار محاضرة وكلمنا فيها، قالوا له شوف نعطوك كدام المليون دولار حبس كلامك مزيش تعطي ونجيب كتبك هذيك حرقها ونتهناه وانت لا تهضر ولا نحن نهضر. الولد ذكي بلا مليون دولار بلا شيء، نجيب كتبي نعرمها منا وجيبوا كتبكم عرموها منا، انا ما حرق كتبي وانتم حرقوا كتبكم، كتبكم الاصول تاع بكري اللي راكم تنقلوا منها الكفر، انا نحرق وانتم ما حرقوا ونسالكم. قالوا له لا، هذه تكتب انت كتبتها بيدك وهذه كتب احنا كتب اصول كتبوها جدودنا. قال مما لكتب كتبوها جدودكم وهي اصول فهذه كذلك كتب كتبتها بيدي ردا على اصولكم. أنا ثاني هذه كتب أنا ما جبتهاش كذبت عليها، أنا راني نقرأ كتبكم ونرد عليكم، ولا عندكم حاجة صحيحة ردوا عليا. داروا له مؤتمر وكذا، كان في مؤتمر سني ولا مؤتمر كذا، طرابيزة كما هذه، جابوا له مزهرية في الوسط كما تقولوا انتم ضغط تاع النوار، وعمروا بالنوار مشموم، وداروا له الماء ولا ما داروا لهش، وداروا قنبلة كبيرة لدخل وحطوها في الوسط عنده وين يهتر هو، وهي مؤقتة أقتوا عليه طرقت عليه، دخلت له حوالي 70 شظية في لحمه مسكين. نقله الملك نفسه السعودي، نقله بطائرته الخاصة من من من من باكستان من بيشاور حتى للرياض، وأدخله مستشفى القوات المسلحة الملكية، فتوفي ودفن رحمه الله، إن شاء الله يكون شهيد بإذن الله. هذه عندها ما يزيدش على 3 سنين، ما لا تزيد على 3 سنوات، ودفن بالمدينة لأن الوصية تاعه كانت يدفن في المدينة، وجاء معه باباه وجاء معه الإخوان من باكستان على نفقة السعودية، وكانت يعني كانت يعني مأتم كبير. شفت كيف هذا الإنسان لما ما قدرولوش، لأنهما الشيعة معروفين، إلا تعرف الألوية الحمراء تاع الطليان هما الشيعة، يهضروا معاك مرة ويتحاوروا معاك الثالثة ولا الرابعة يقتلوك، وكم قتلوا من واحد. لذلك يا إخواني عقائدهم من أفسد العقائد، لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. أنا راني نقولهم برا ذمتي ولا راني نكذب، قولوا راك كذاب، والله ما أردت لكم إلا النصح، والله ما أردت لكم إلا النصح، والله إن عقائدهم من أفسد العقائد. وكما قلت لكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو آخر المحققين المسلمين، قال هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. وبعدين ما يخفاكم في كل مصيبة وقعت للإسلام إلا لما الإنسان يقرأ التاريخ يجد من ورائها الشيعة. حتى المتأخرين المحققين وجدوا أن الحرب الصليبية اللي تسموها بالفرنساوية يعني كروازات، شكون اللي حلهم الشام؟ الشيعة حلهم الشام. لما لحقوا الشام وجدوا الحصون محصنة، ما استطاعوش يصدقوا، جاءوا الترك وجاءوا زادمين، لما لحقوا الشام دولة إسلامية متمكنة، الحصون مربوعة مربوطة، ما لقوش كيفاش يدخلوا. شكون اللي احتال على المسلمين باش حلوا الحصون؟ هم الشيعة. كل مصيبة دخلت الدولة الإسلامية إلا من ورائها الشيعة، وقد فعلوا فينا أفاعيل. ولما جاء التتار والمغول، جاء من هناك من منشوريا من منغوليا من الصين، جاء زادم على الدولة الإسلامية يهتك فيها، لما لحق العراق كذلك لقى حصون محصن أبقى محوطها عن بعيد. خرجوا الوزراء الشيعة، الوزراء تاع الأمير يخدموا منه ويخدموا منه، نصير الدين الطوسي وابن العفاني راحوا لهم، قالوا تدخل، قال بغيت ندخل كيف ندخل، قال المهم احنا خرجوا لك عام المؤمنين حتى لعندك. وهذا اللي يبغى يقراها كذلك يقراها في البدايه، لا في البدايه والنهايه في مفصل. قالوا له احنا نجيب لك امير المؤمنين حتى لعندك، ولكن لما تمسوا وتوثقوا اوامر التكليف احنا وش احنا نضمروا نقام خلاص نرجي بومرك. راحوا الأمير المؤمنين قالوا الناس وراء الحصون، قالوا بدون أذنوا، قالوا الناس مسلمين مؤمنين وراء الحصون، انت تقول بدي من الحصون تاعك تخذ بيع عمر تبغوا يبيعوا راهم يكبروا مطلع الأذان، طالع اسمع الأذان في قصد الحصون راح راحوا وجيب ناس وجيب علماء تاعك سن خرجت معه وباها، وكان عنده 100,000 جندي بداو يكنخوا له، بداو الجنود هذو ياكلوا ويشربوا قاعدين وكذا، بدا روحوا لدياركم روحوا لدياركم، حتى بقى عنده 1000 جندي. اش ندير له 1000 جندي؟ لما خرج وثقوها قبضوا وكتفوا العلماء كلهم وقالوا له الان اعطينا احنا الاذن نبداو في العلماء هذ السنيين هم الاولين، نذبحوهم ونروحوا لديارهم، النساء تاعهم اللي لقانا كرشها خارجه نقطعوها باش ما تولدش يودي يخرج عالم كيما بابا. والله ابن كثير واش قال في البداية والنهاية؟ قال والله لقد فعلوا بالمسلمين أفاعيل حتى بكتهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بكوا علينا، قالوا علاش ديروا في المسلمين هكذا؟ واش داروا لكم؟ واش داروا لكم السنيين باش ديروا لهم هكذا؟ أقرأوا ابن كثير، قرأوا البداية والنهاية وقولوا الشيخ راه يتكلم. فعلوا فينا الشيء اللي فعلوه اليهود والنصارى، بدأوا يبكوا علينا، قالوا احنا عشنا مع المسلمين، عشنا مع السنيين، ما بقينا فيهم حتى اذى، وعلاش تديروا فيهم الشيء؟ علاش تديروا فيهم البطل؟ شفت كيف؟ وبعدين باش نبين لكم ثاني هذا الخميني عدو الله، ربي اراحنا منه ان شاء الله، ما يجعش منه خليفه واحد اخر الى ولا اقل منه ولا دون الله لكم كلهم. هذا الوزير هذا يسموه نصير الدين الطوسي، باش تفهموا مليح لان القضيه عندها جذور. هذا نصير الدين الطوسي ابن كثير ابن القيم ابن تيمية ابن جرير، كل العلماء الأجلاء علماء أهل السنة والجماعة وش يسموه؟ يسموه نصير الكفر، نصير الشرك، نصير الطاغوت، كلب هولاكو، لأنه هو اللي دار التخريب كله وخرج الخليفة وخرج المسلمين وخرج السنيين، الهولاكو ذبحهم. تعال الخميني وش يقول هذا؟ انت برك تسمع واحد يقول حاشا لله فرعون عليه السلام، دخلك في عقلك؟ دخلكم في عقلكم؟ يا كلما ذكر فرعون يذكر باللعنة، سألوا مش صح. يقول هو في الكتاب التوراة توزع هنا في الجزائر، بلك واحد منكم عنده راح يقرأ ويقول الشيخ يكذب، يسمىه الحكومة الإسلامية، دستور الحكومة، الحكومة الإسلامية أو دستور الحكومة الإسلامية، وش يقول؟ وقل ويقول ومن أعظم الرجالات الذين افتقدهم التاريخ أمثال الخواجة نصير الدين الطوسي، فما أحوجنا إلى مثله. قال لرجالات الكبار اللي افتقدهم التاريخ الإسلامي، رجال كبار راحوا كيما الخواجة نصير الدين الطوسي، قالوا شحال يبغوا باش نحتاجوا كما هو، يزمنا شحال كما هو. بدل ما تقول إذا كنت مسلم مؤمن صحيح وتكون سني وتكون تبغي الإسلام واحد خرب الإسلام، تقول هذا كرا خرب الإسلام، لأن المؤرخين المسلمين كلهم حكموا باللي هذا الإنسان نصير الشرك ونصير الكفر ونصير الطاغوت ونصر هولاكو وكلب هولاكو وتبع هولاكو، اللي هو جاب التتار وجاه جمع الدولة الإسلامية كسرها وخرب العراق خراب كما قال ابن كثير، خراب لم يعمر حتى الآن. تقول انت عليه من أعظم الرجال الذين خلفهم الذين سجلهم التاريخ، واحد يقول فرعون من أعظم الرجال ولا من أعظم الكفار المشركين؟ لذلك هو علاش هو هكذاك باش يعلم شيعته يتكون منهم مثل هؤلاء حتى يخيفوا علينا والعياذ بالله. ومشكلتنا كبرى يا إخواني، الإنسان إذا كان شاف واحد من أصحابه بدأ يتشيع ولا يمشي مع الشيعة ينبه، لأن احنا أغرار سذج ما نفهموش ما نشعر في دور الشيعة، لأن أقول لك دولة إسلامية حكومة إسلامية، شكون ما يبغيش حكومة الإسلامية؟ يجوهم من هذا الباب هذه، شفت كيف؟ بينما عندهم عقائد فاسدة، وإذا كونوا دولة نرجو من الله لا تكون لهم دولة إن شاء الله، ولا تقوم لهم قائمة، ولا يرفع لهم راية إن شاء الله، ولا تكون لهم ولاية. وش يديروا في كتبهم؟ يقولون إذا رأيت اليهودي فاتركه فله ذمة في كتابه، وإذا رأيت النصراني فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا وجدت السني فاقتله فليس له ذمة في كتاب الله. يعني احنا اللي رانا نقولوا نبغوهم، ها من رانا غافلين بزاف. فيقوا أيها الشباب، فيقوا خاوتكم، والله لو تكونوا لهم دولة إن شاء الله ما تكونوش دولة، والله يقول لك القدس كذبوا، يضرحوا القدس، يروحوا القدس، هما الطائرات اللي كانوا يضربوا بها العراق كلها مهندسين إسرائيليين، شفت كيف؟ كلها الهندسة تاعها والتقنية تاعها وقطع الغيار تاعها كلها من إسرائيل. لان كما قلت لكم انا مقبل ما تنساوشي جذور اليهود مع جذور الشيعة جذر واحد شجرة هكذا. اليهود راحوا منا والشيعة راحوا منا ولكن الاصل واحد، لان الذي صنعها هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني. لذلك اذا بغيت تهيج واحد شيعي وتهبله وتشوفه كيفاش، قل له تعرف شخصية في التاريخ واسمها عبد الله بن سبأ، يغضب يقول لك ما كاينش. علاش؟ لان الى قال لك كاين قل له هذاك هو جدكم اللي دالكم العقيدة، ينكروا يقولوا ما كاين شيء. ودخل معهم حتى طه حسين كنخولو لما كان كاتب عربي كبير كنخولو وقال لهم قضية عبد الله بن سبأ هذه اخترعها التاريخ الإسلامي وأدخلها في قضيته فليس لها علاقة بالتاريخ الإسلامي. بينما كما قلت لكم التاريخ الموثوق به التاريخ المعتمد اللي هو تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير وكذلك كتب ابن قيم وابن تيمية، العلماء السنيون الذين يعتمد بقولهم كلهم جابوا شخصيات أصبحت متواترة، لأن الأمر المتواتر ما يجبوش يكذبوا فيه الناس. حاجة كما هذه جاية من إمام علي حتى الذكر فيها كذب، نقلها جمع عن جمع عن جمع حتى لحقت لينا، نقول احنا هذه يقول لك هذه مكذوبة لنا الشيعي متاح، نقول له فيه هناك شخصية وسمع عبد الله بن سبأ في التاريخ الإسلامي، يقول لك ما كاينش هذيك، يغضب يقول لك هذيك كذبت وجبتوها ثم دخلتوها، لأن إلا قال لك كاينة قل له هو اللي دارها لكم، هذا هو اللي كون لكم العقيدة الفاسدة، وهو اللي كون لكم عقيدة التشيع اللي هي فرع من اليهودية وفرع من المجوسية. أفهمت الآن؟ إذن المذهب تاعنا الحق الذين دين الله به ونرجو الله تبارك وتعالى أن نموت عليه حتى نحشر مع صاحبه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وسائر المذاهب وعلى رأسها الشيعة كلها مذاهب كافية وبالأخص الشيعة. قلت لك العلماء تاعنا المحققون قالوا هم أخطر على الإسلام من اليهودي والنصراني، من يهودي ونصراني باين هاولي كذاك في الكنيسة وهذاك في البيعة، أما هذا يقول لك لا لا الله محمد رسول الله ويجي معاك يدخل للطواف يطوف معاك، يدخل للصلاة يصلي معاك، لما يقول الإمام الله أكبر يخرجهم ونساءهم وجرائحين، وشفتهم يقفل حج اللي يدخلوا الناس يتجلسوا كرع بكرع ويتكيف لداخل الحرم، هذا تقول عليه أنت مسلم؟ طيب بس دي بغيت تكيف روح للبحر وتكيف، علاش تنكيفين وتحرقنا قلوبنا وتجلس داخل الكعبة والإمام يصلي وتتكيف واحضر معاك انت واحضر معاك انت وتقول انت من اين يدخل الإمام؟ وين يجي الإمام؟ مين يدخل؟ راهم الناس كفرة. وقولها وانا عارف وش نقول، لان قريت كتب الاوائل وقريت كتب الاواخر وعشت مع علماء اجلاء كبار كما الشيخ بن باز، كما الشيخ ناصر الدين الألباني، كما الشيخ العثيمين، كما الشيخ أبو بكر الجزائري، الله يبقي في عمارهم إن شاء الله كلهم وربي يبارك فيهم ويبقوا دعاة الإسلام. هؤلاء كلهم يلعنونهم ويقولون لا حظ لهم في الإسلام. هذو علماء توأنا، هذو خافوا الله باش يروح يكفر مؤمن، راه تكفير مؤمن صعيب. إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر ولا يا منافق فقد باء بها أحدهما، إما الكفر يكون صريح فيه وإلا ينقلب على صاحبه، ويسلك حتى واحد منها، إما صاحبك هذا يكون كافر صحيح يصدق فيه الكفر وإلا ما كانش كافر يرجع صاحب يرجع له إلى قائله. لذلك هؤلاء الناس لا حظ لهم في الإسلام، لأن قرآنهم غير قرآننا وأصولهم التي يستمدون منها الأحكام غير أصولنا، ما يستعرفوش بالفقه تاعنا، والسنة تاعنا اللي احنا نستن بها ما يستنوش بها هما، ويخالفون في كل شيء. لأن بعض الناس يقول لك لا احنا نختلف في الفروع، نختلف في الفروع وفي الأصول، لأن القرآن أصل، القرآن أصل ولا فرع؟ خلاص مادام يقول لكم أنتم عندكم قرآنكم وإحنا عندنا مصحف فاطمي فيه سورة الولاية زايدة وفيه بعض الآيات داخلين في الوسط، شفت كيف؟ أما التفاسير فحدث عن الكفر ولا حرج، تفاسير تحم حدث عن الكفر ولا حرج، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ربي سبحانه قال بني إسرائيل سيدنا موسى قال لهم أذبحوا بقرة، علاش يذبحوا بقرة؟ قبيلة مع قبيلة ضاربوا واحد قتل واحد رماه على باب القبيلة ناضوا ديك القبيلة راح يتكاتلوا قتلتنا وليدنا قتلتنا أخونا قالوا أنا شنو نتقال سيدنا موسى موجود الرفن الشارع وعنده شكون قتل هذا الإنسان ربي سبحان الله سيدنا موسى عليه السلام طلب ربي سبحانه قال له بغينا نعرف شكون قتل الإنسان قال له ربي سبحانه قول للناس التواقي بني إسرائيل يذبحوا بقر راح اليوم قال لهم اذبحوا بقر باش تشوفوا اليهود اذا سمعت انت في اللغه العربيه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره بقره نكره مطلق بقر بقر نكره جات نكره لو كان قال اذبحوا البقره معرفه لابد لا تنصرف الا بقره معينه معهوده في الدم ولكن ما دام قال بقرة أي بقرة تقبض على الطريق تذبحها سمينة عريضة طويلة عجفة مقروسة مشي ما يهمك بداو يتعنتوا كيفاش داير كيفاش كذا وربي سبحانه يزيد لهم في الشروط يزيد لهم في الشروط لذلك الله صلى الله عليه وسلم يقول شددوا فشدد الله عليهم حتى لقاو هذيك البقرة بالأوصاف تاعها لقاوها عند واحد يتيم قراو في التفاسير لقاوها عند عند عند واحد يتيم هو ويماه البقرة قالوا له هذا البقرة راح طاح فيها الوصف تاع التوراة بيعها لنا إيه قال لهم أنا باب المحلة لي غير هذه كيف نبيعها لكم قالوا له وإحنا فهم التوراة ما قالت غير على هذه لما شددوا لو كان ذبحوا أي بقرة في الطريق كان سلكت فشددوا فشدد الله عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبدات في الحزارة كما يقولوا وبداوا يسلموا عليه وبداوا يقولوا وبداوا كذا وبداوا الجماعة يتوسطوا حتى رضى ورضى باش قال أن تملأوا مسكها ذهبا تقدروا الجلد تاعها وتمعمروه بالذهب عاد تدوها ولو ينحوا في مسايس مساهم ويبيعوا ويشتروا ويجيبوا كذا وحتى جابوا كوم قد البقرة عليك هذا قال من الله دل بقرة ذبحوها واش كاين كي ذبحوها قلنا ضربوه ببعضها يعني نحو اي شلخام البقره نحو قراحها نحو قعالتها المفسرين خاضوا المهم رب سبحانه قال ببعضها نحي طريف الحم وروح ضرب الميت بالميت يطلع الحم كيف يا خمرام يديروها في الرياضيات يقولوا الناقص بالناقص يساوي زي لا تقول ضرب الميت بالميت يرجع حي راحوا نحاو قرضة من البقرة الميتة وضربوا بها الرجل الميت اللي طايح نار قال قتلني فلان ابن عمي لكي يأخذ ميراثي ثم أضربها برقدة مات عرفوا شكون اللي قتل هذا الإنسان هذا وعلاش قتل وبعدين واحد يبقي يفهم يقول طيب وعلاش قال بقرة ما قالش نعجب ما قالش كذا ما جاش في حاجة أخرى خصكم تعرفوا القرآن ليش قلت لكم أنا في الأول اللي بغيت تدبر تفهموا لأن بنو إسرائيل عندكم الخبر أنهم عبدوا العجل عبدوا كما تقولوا أنتم مال وكريف ولا عبدوا شي سواش تقولوا هذا يا رب العجمي ولا الفرد هذا الوكريف والعجمي والفرد شكون تولدوا تولدوا العودم تولدوا البقرة لذلك ربي سبحانه قال لهم الذبح الذي يلد معبودكم حتى تعلموا أن الذي يلد معبودكم سيموت وأن معبودكم قد مات اللي هو العجل حكمة كيفاش اللي يولد لكم ربكم ينذبح اذبحوه انتم لأنهم عبدوا العجل عبد الوكريف اللي تولدوا البقرة قال لهم اذبحوا اذا اللي يولد لكم ربكم اذبحوه باش تشوفوا نفسه هذا اللي يولد لكم الرب يموت اذا الرب ميت تاعكم ما ينفعش اذا الرب الذي لا يموت هو الله هنا الحكمة في ذبح البقرة في ذاتها ووصفها ما قاش اذبحوا كذا ولا اذبحوا كذا اذبحوا بقرة وما قاش عجمي لان يقول لك العجمي هذاك راه موسى شنا موسى راه ذبحوا ورماه وحرقوا ورماه في اليم نزيدوا نذبحوا اللي تولدوا باش اللي تولد العجمي والعجمي اللي عبدوا بني اسرائيل ما ينفعش كإله سيموت ويذبح ويموت هذا تفسير أهل السنة والجماعة، تفسير مليح ولا مش مليح؟ باين واضح. كل كتاب تقرأه تاع التفسير يقول لك الكلام هذا. تعال تقرأ تفسير الشيعة وش يقول؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة هي عائشة. متى تعرف العرب البقرة تدخل في عائشة؟ ولا بعدين أنتم كما قالوا واحد بكري يقرأ على الشيخ قالوا فخر عليهم السقف من تحتهم، قالوا أنت ما تسمع ما تشوف، إلا تسمع راني مليت عليك، فخر عليهم السقف من فوقهم، وإلا تشوف راه السقف يكون فوق ما يكونش تحت، قالوا أنت ما تسمع ما تشوف، إلا الشيخ يملي عليك، فخر عليهم السقف من فوقهم، قالوا نعم فخر عليهم السقف من تحتهم، قالوا أنت ما تسمع ما تشوف، السقف يكون فوق وشوفها وذن أنا مليت عليك، هكذاك هما ما يسمعوا ما يشوفوا، من كنت تسمعوا وتشوفوا؟ البقرة اللي ذبحت في عهد من؟ في عهد بني إسرائيل وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عيشة وقت جاء يرزق الله. لذلك اللي يقرأ كتبهم هم أجهل كما قال العربي، هم أجهل من ثمار أبيهم، شفت كيف؟ هم أجهل الناس على البسيطة، لأنهم يذهبون ويأتونهم عجم، شفت كيف؟ والعجم مهما تفصح تبقى ذيك العجمة وتبقى ذيك اللكنة وتبقى ذيك القضية، يعني باينة في أسلوبه واضح، ماشي كما اللسان العربي الفصيح. والله تبارك وتعالى نسأل يهدينا وأن يميتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يريدنا إن شاء الله بحوضه الشريف إن شاء الله، ويسقينا منه سقيا لا نظمأ بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص مراكم يعطيكم الصحة، صبر وصبر أي سيدنا.